بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا النهاردة نتكلم في باب الغسل. الغسل هو الذي يرفع الحدث الأكبر اللي احنا قلنا عليه مرتين ثلاثة فاتوا. الغسل لغة سيلان الماء، شرعا سيلان الماء يعني جريانه على البدن بنية مخصوصة. يعني واحد ماشي في الشارع عربية خبطته راحت موقفة في البحر، طلع جسمه كله مية، يبقى اغتسل ولا ما اغتسلش؟ الماء سأل على البدن كله، بس فين النية؟ مفيش نية. طيب الغسل مشروع؟ ايوه مشروع. كانت امرأة من الانصار سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها، واكملت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب الغسل له موجبات، يعني رجل اخرج ريح يغتسل ولا يتوضا؟ يتوضا. طيب ايه موجبات الغسل يا سيدي؟ قال لي ست امور، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة للنساء وفقط. طيب نحسبها ازاي؟ قال لي رقم واحد التقاء الختانين، اثنين الانزال، ثلاثة الموت. الراجل بيخرج منه حيوان منوي، الست ايضا، ادي الانزال اهو. الراجل يجامع المرأة، الاثنين مع بعض، الراجل يموت والمرأة تموت، لكن في ثلاثة النساء بس. المرأة تحيض بخلاف الرجل، المرأة يأتيها دم النفاس بخلاف الرجل، المرأة تلد بخلاف الرجل. دول موجبات الغسل الكام؟ الستة. لكن في مستحبات، فممكن النهاردة الجمعة اغتسل براحتك يا سيدي، العيد اغتسل براحتك، دي من باب ليها السنن. لكن دول واحد من الستة اسمهم موجبات، يعني صار الغسل عليه واجبا. إذن الغسل بينقسم إلى غسل مسنون وإلى غسل ايه؟ فريضة. احنا بنتكلم في الموجبات اللي هو غسل الفريضة. طيب صلوا على النبي. اولا لما نيجي نبص للمتن يقول لي وفرائض الغسل ثلاثه. يعني ايه فرائض؟ يعني حاجات جامده. انت بتستحمى ولا رايح ترفع الجنابه؟ كلمه جنابه اي تجنب، ابعد يا مولانا. راجل نام واحتلم، انزل حيوانات منويه، راجل جامع مراته جاي يمسك مصحف نقول ايه؟ حاسب. راجل جنب عاوز يصلي، حاسب. عايز يمسك المصحف ويقرا القران، حاسب. ليه؟ انت جنب. يعني ايه جنب؟ اي تجنب هذه الامور حتى ترفع الحدث الاكبر. وكيف يرفع الحدث الاكبر؟ استحمى يا سيدي بالغسل. طب النية لغة القصد، خدناها زمان اهو، ادينا بنكتر مع بعض اهو نراجع. وشرعا او اصطلاحا، ها، قصد الشيء مقترن بفعل. انا عايز استحمى، قوم دلوقتي، لا انا بكره، يبقى مش قصد بقى، لا انا قاصد، يبقى مش ايه؟ مش نيه. وما نقول عليها عزم. قصد الشيء مع التراخي يبقى اسمه عزم. واحد ارتكب ذنب، ها، تاب ولا ما تابش؟ تاب. وعزمنا عزما اكيدا على الا نعود الى ذنب ابدا، يبقى في المستقبل مش في الماضي، يبقى في المستقبل مش دلوقتي، انما دلوقتي انا تبت الحمد لله خلاص. يبقى الفرق بين النية، انا ناوي اصلي قوم دلوقتي، انا عازم اصلي، يبقى ايه؟ في تراخي، في تراخي. والنية محلها القلب، واللسان يؤكد ما في ليها ما في القلب. ادي النية. النية بتعمل ايه بقى؟ الفارق بين العادة والعبادة النية. انا حران، عرقان، دخلت خدت دش من اجل التبريد والنظافه، حكمه مباح كويس حلو قوي، لكن واجب مش واجب. بعد ما خرجت من الدش ده والحمام تذكرت ان انا جنب، يا سيدي مش انت هتستحمى؟ طب انت لما تستحمى عباره عن ايه؟ عموم الجسد على الماء وجريان الميه. قلت له ايوه، قال لي خلاص تحقق الحمد لله، تحقق تحقق. قلت له لا ما تحققش، عشان في ركن خطير وقع اسمه ركن الايه؟ النيه. لا ثواب الا بنيه ولا اجر الا بنيه. يبقى واحد ماشي راح موتوسيكل وقع في البحر، طلع لقى نفسه مستحم، نقول له مفيش نية إلا إذا كان وهو بيقع في الهواء كده راح قال نوية اللي هي رفع الحدث الأكبر. ما تعرفش الدنيا فيها كتير، الدنيا بتتغير، الحياة بتتغير. فممكن يثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع إنه هو بيشقلب كده نوى. طيب تعالى يا مولانا. الركن الثاني وإزالة النجاسة، بس ده ضعيف. يعني رأي الشيخ صاحب المتن في المسألة دي مرجوح، ده كلام النووي مش كلامنا احنا، استغفر الله، حاشا ان احنا نقول حاجة من عندنا. ليه؟ قال لو في نجاسة انت هتزيلها في الغسل. طب اغتسلت في نجاسة الغسل باطل. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ الركن الثالث وعموم البدن بايه مولانا؟ بالماء. فالحجة عاملة شعرها في الكوافير، راح تبلع ايديها ومسحة على شعرها، ما شاء الله ما شاء الله. ها الغسل صحيح ولا باطل؟ باطل، لان الركن عندي عموم الجسد بليها بالماء. الدنيا برد راح بل ايده وقعد يمسح كده في جسمه كده، ما ينفعش. احنا قلنا ايها سيلان ليها، غسل جسمه كله ما عدا النص الفوقاني باطل، ما عدا النص التحتاني باطل، ما عدا رجله اليمين باطل، ما عدا صوابع رجله الشمال باطل. احنا عاوزين عموم الجسد بايه؟ بالماء. ده اللي يطلق عليه كلمة ايه يا سيدنا؟ كلمة غسل. وسبحان الله كان سيدنا النبي يستحمى بشفشق كده ويتوضى بحفنة، حفنة دي الواحد بيغسل وشه ثلاث مرات بثلاث حفن. يبقى ادي التعريف وادي ليها الاركان. يبقى اركان الغسل ثلاثة لكن الراجح اثنين، النية وعموم الجسد بالايه؟ بالماء. نعم يا سيدي. دلوقتي معانا هو دلوقتي دخل الجسد اهو مثلا، هو رجله تحت ديت مثلا، مثلا في بطن رجله ما وصلهاش، هو بعد كده بعد ما اغتسل نوى عشان يتوضا، يبقى ده دخل من ضمن. صلوا على النبي. الحجة فيها ضفاير، الحجة مالها؟ شعرها في ضفاير، فلما تصب المية المية بتخترق وتتوغل بين الضفاير، يبقى سنة انها تفض الضفاير، سنة تسيب شعرها. طب سابته بضفاير بتاعتها، ها ايه اللي يحصل؟ خلاص كملي. ليه؟ انا هدفي حاجة واحدة بس، ان المية تتخلل جوه ليها جوه الشعر. لا يا سيدي، ده الحجة الضفاير بتاعتها جامدة، فلما نصب المية او تقف تحت الدش المية بتزحلق من على ليها؟ من على الشعر، ولا تتوغل وتدخل جوه. طب اعمل ايه؟ ولا حاجة خالص، وجب فض الضفائر. وجب ايه يا سيدنا؟ ربنا يخليك يا حبيبي. وجب فض ايه يا سيدنا؟ ها فض الضفائر. اقول تاني؟ لان الركن عندي ان المياه تيجي في جسمها كله. الحجه حاطه منوكير سواء في الوضوء سواء في الغسل، لازم المياه تجري على مين يا مولانا؟ على العضو، بخلاف الحنه، لان الحنه الجلد بيشربها. في فرق بين الحنه وبين ايه؟ المنوكير. المنوكير ده جرم يعني جسم، فتزيله وبعد كده تغتسل وبعد كده تحطه لجوزها مش للناس بره في الشارع. الزينة بتكون فين يا سيدنا؟ ها بتكون في البيت، بتكون لجوزها. لكن واحدة بتحط في الشارع بتزين لابن الجيران، انا ماليش دعوة بيها. احنا الشارع بتاعنا قال تتزين فين يا مولانا؟ ها للزوج جوه مش بره. طيب خليك معايا مولانا. سنن الغسل ايه؟ قال لي تعالى بقى نمشي مع بعض كده خطوة خطوة. خطوة ايه ها؟ خطوة. تعالى كده نتكلم مع بعض قبل ما نخش في السنن، احنا دخلنا في الفرائض، تعالى نخش في ايه؟ في الموجبات، كلمتين بساط عنهم. اولا الانزال، وده علامة من علامات البلوغ، فعلامات البلوغ ثلاثة، يبلغ الانسان بواحدة من الثلاثة دول. رقم واحد، رقم واحد يا اهل الخير، الحيض. ده للمرأة ولا للراجل؟ بشرط عمرها 9 سنين فما ازيد. طب اقل من 9 سنين مش دم حيض. وكان اسرع البنات في الحيض نساء تهامة، بلد اسمها تهامة، قبيلة تهامة. رقم اثنين الانزال، الانزال ده رجل وامرأة، انزال الحيوانات المنوية. رقم ثلاثة ما حضتش وما انزلتش والراجل ما انزلش، يبقى البلوغ بالايه؟ بالسن 15 سنة. عربي ولا ميلادي؟ عربي. والفرق بين السنة الميلادي وبين السنة العربي 11 يوم نقللهم. 11 يوم. طيب خليك معايا مولانا، ركز معايا مولانا. الانزال ده بعرفه منين؟ الحيوانات المنوية تأتي بقذف، في دفع، في شهوة، نشوة. بعد الإنزال يحدث فطور، جسمه يهدى كده، عشان كده الواحد بيستحمى عشان ينتعش. طبعا أنا بستحمى تعبدي، لكن قالوا إن الإنسان بعد الجنابة بيبقى إيه؟ في حالة همدان شوية كده، فيتنشط ويشجع نفسه فيعمل إيه؟ فياخد حمام كده، يستحمى، يغتسل، المية تجري على جسمه فتجدده، برضو ريحة عرقه. الإسلام دي النظافة يا سيادنا، مفيش أحسن من الإسلام. لكن القضية اللي أنا بذكرها هنا هو إن إذا أنزل الرجل مش شرط العلامات دي كلها، يكفي علامة منهم. طيب خرجت الحيوانات المنوية من الرجل، الفرق بين الرجل والمرأة إن الرجل لزجة شوية، أما المرأة أقل لزاجة. الرجل يعني عاملة زي الفض كده، يعني بيضة شوية كده، لكن المرأة تميل للصفرة. لكن الرجل يحتلم والمرأة إيه؟ تحتلم، مفيش مشكلة خالص. التقاء الختانين، الرجل مؤدب، بس هو مش صاحب الكتاب اللي قال التقاء الختانين. ده اللي قال الختانين ده حديث رواه مسلم، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي اللي قال إذا التقى إيه اللي حصل؟ وجب الغسل. يعني ختان الرجل وختان منها، يعني النبي عايز يقول لك ان ذكر الرجل في فرج المرأة، بس النبي مؤدب فعبر بكلمة ليها. طيب سواء انزل ام لم ينزل، امتى يعتبر جماع؟ بدخول حشفة الرجل وهي مقدمة الذكر في فرج المرأة، كده اقول عليه جماع. أنزل ولا ما أنزلش؟ أنزل يا مولانا، خلاص جنب. ما أنزلش يا مولانا، بمجرد عملية الإيلاج وهي الإدخال خلاص صار جنبا. أنزل ما أنزلش يروح يستحمى ومليش دعوة بيه، صار جنب، يتجنب الأمور اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتك. مين اللي جنب؟ الراجل ولا الست؟ هو مين اللي أدخل، الراجل ولا الست؟ يبقى الراجل بس اللي جنب؟ لا، الاثنين. الجنابة على مين يا مولانا؟ على الاثنين. رقم ثلاثة من باب التكريم، ولقد كرمنا بني إيه؟ بني آدم، من باب التكريم. فمن مات من المسلمين أن يغسل، وده يعني مبحث هنتكلم فيه في غسل الجنابة إن شاء الله. هذه الثلاثة للرجالة وللسيدات. تعال بقى للسيدات وفقات. من ضمن علامات البلوغ نزول دم الحيض. انت عندك الستات بيخرج 3 دماء من عندهم، الدم الاولاني وهو الحيض، وده موجب للغسل وده جنابة. ايه دم الحيض؟ هو الدم الخارج من رحم المرأة على سبيل العادة، عشان كده سموه دورة. دورة يعني ايه؟ دورة يقولك بتاع الاوتوبيس بيعمل دورة، بيلف على المناطق يلم الناس ويرجع يرجعهم تاني، ويجي بكرة يعمل، عشان كده سموها دورة، بيلف ويروح. عادة، العادة يعني بتتكرر، شهرية بتيجي مرة في الشهر. الدم ده يخرج على سبيل المرض ولا على سبيل الصحة؟ لو على سبيل المرض هقول لك دلوقتي. بعد الولادة ولا ملوش دعوة بالولادة؟ ليس له علاقة بالولادة. طب لو له علاقة بالولادة أصبر شوي. إذن تعريف دم الحيض هو الدم الخارج من رحم المرأة على سبيل الصحة من غير ولادة ولا مرض ولا علة. طيب مدته قد إيه؟ قال لي أقل حاجة يوم وليلة، أقصى مدة 15 يوم. أغلب النساء يا مولانا الإمام الشافعي 6 أيام أو 7 أيام. فهمتوا يا مولانا؟ يبقى أقله إيه؟ يوم وليلة 24 ساعة مثلا يعني. أقصى مدة يقول لك 16، ما عنديش 16، 14 ونص ممكن، 20 يوم. في واحدة بتقول لي أنا طول السنة، لا إحنا لينا ال 15 يوم والزايد هنعرف دلوقتي. عيانة مش دم حيض، كانت والدة بينزل عليها دم مش دم حيض، بيحصل تبقى مريضة عندها أمراض نساء، مريضة عيانة فبينزل دم، هذا الدم ليس إيه؟ ليس حيضا. دم الحيض بينزل إيه مولانا؟ على سبيل إيه؟ ده بالعكس، ده لو ما حضتش بتروح تكشف عند الدكتورة، يعني الدم ده بينزل عشان تبقى صحيحة، لو ما نزلش بتروح تكشف. إيه الموضوع؟ ركز مولانا، وده علامة من علامات البلوغ. ولدت نزل دم اسمه دم النفاس. تعريف دم النفاس ايه؟ هو الخارج من رحم المرأة عقب الولادة، عقب ايه؟ جوزها الله يكرمه بيهزر معاها، راح ضربها بوكس في مناخيرها، نزل الدم. ده دم حيض ولا نفاس؟ ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ مال ده دم ايه ده بقى؟ لا حيض ولا نفاس، دم ايه؟ استحاضه ابدا. دم ايه؟ دم بني ادمين يا مولانا، ده دم ايه؟ ها بني ادمين ده يكون دم ايه يعني؟ ركز معايا، اقله مجه، كوبايه ميه وقعت وخلاص، شوية دم نزلوا والموضوع انتهى. السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فاطمة الزهراء، كانت تولد المغرب تستحمى وتصلي العشاء، خلاص الموضوع منتهي. أقصى مدة 60 يوم. يقول لك يا مولانا الدم نزل 75 يوم، نقول له 60 بتوعنا وال 15 هنقول لك دلوقتي. أغلب النساء مش متوسط، لا أغلب النساء كام؟ ها؟ 40 يوم. فإذا زادت عن المجة اللي هي شوية دم وقعوا دخلنا في 40، إذا زادت عن 40 دخلنا في 60. إذا دم النفاس زاد عن 60 يوم أو دم الحيض زاد عن 15 يوم، يبقى ده لا حيض ولا نفاس. الخارج من رحم المرأة 3، الحيض والنفاس والاستحاضة. فأي دم يخرج من المرأة لا هو حيض ولا هو نفاس يبقى اسمه يا مولانا استحاض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.